صباح الخير، صباح الخير. اخواتي واهلي واحبابي كده. الو الو الو الو الو صباح الخير. يا صباح الفل، ازيك يا حسن؟ ازيك يا سيمو؟ مصطفى مكي، انت فين يا مصطفى مكي؟ اختفي انت يا مصطفى. ازيك يا رنا؟ ازيك يا كوثر؟ هانم عاملين ايه؟ قلت له مش فاهم حاجة؟ الله يسامحك. ولا انت اللي مش فاهم حاجة؟ فاهمك لو انت مش فاهم حاجة، لو انا اللي مش فاهم حاجة ماشي مشكلة. ازيك يا مكي؟ حلو ال حلو ال المايك ده. لا انا بجرب المايك، انا عايز اغني، انا بغني بفلوسي، انا المنتج فانا اللي هغني، انا اللي هعبر فيه بصوتي. روماتويد لو سمحت. هو يا جماعه بصوا هقول لكم على حاجه، سكر بتحب الحاجه حلوه. أقول لكم على حاجة، مبدأ المرض المناعي ثابت على جميع الأصعدة. يعني إيه ثابت على جميع الأصعدة؟ يعني عيان الروماتويد وعيان الذئبة وعيان التحدب اللي هو الانكلوزنج، تمام، وعيان الفايبرومايالجيا. مايك جامد حلو المايك ده، بس أنا مجربه في الفيسبوك، مش الانستجرام شغال من غير مايك، يعني شغال على الهوا كده. لو حلو نجيب واحد بقى للتليفون التاني، نجيب واحد للتليفون التالت بقى، وامشي انا العب مايكات، او اجيب مايك كبير كده من اللي هم بيتحطوا في الزعبور ده. فلو جينا نتكلم عن المرض المناعي في العموم، المرض المناعي ده عباره عن ايه؟ هو حسب ما بيقولوا لك بقى، يعني بيحكوا لك كده يعني. اللي هو التحدب، الانكلوزنج سبونديلايتس، والروماتويد، والذئب، والجوجرين، ما احنا عندنا دول كلهم، والتصلب الجلدي. اذا كان صوتك، لو كان صوتك مثل علمك يبقى سليم جدا. يعني ايه؟ مش فاهم. صوتي مش حلو. انا باحث في التجارب السريه. سلامي ليك من المانيا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت اسمك ايه؟ سام؟ اسمك ايه بقى عشان خاطر اعرف انده لك. هو المايك ده عشان اتكلم من بعيد بقى، قالوا لي حط المايك ده واجري. يعني قالوا لي حط المايك واجري. ايوه انا اللي عم بشقق. بص كيمي كيمي، انت لسه مرتبط؟ انا على طول مرتبط، انا دايما مرتبط. بص هو ما بيجي يحكي لك، بص بيجي يحكي لك ازاي القصه، بيقول لك حضرتك عايز البودكاست. ساره هو انت اخت الاء؟ انت اخت اخت الاء صح؟ انت اخت الاء؟ الدكتور الاء اللي كانت معايا اول امبارح، انت اختها؟ ازيك يا جورج؟ عامل ايه يا جورج؟ وارتشاح الامعاء. بصوا انا كان عندي افشل دكتور. طب انت قاعد ليه يالا؟ يعني لسه قايل بعدك لحد دلوقتي؟ مش فاهم اهو، ولا تزعل نفسك. بصوا انت هتتفاجئ، هتبقى انت قاعد بتتفرج وفجاه هتلاقي شاشه ازرقت. ده مش الارسال. ازيك يا مصطفى من المغرب حبيبي؟ عامل ايه؟ دلوقتي هما بيقولوا انت مين يا فاطمه؟ انت تعرفي ادم؟ تعرفي ادم؟ دكتور علاء نوفل بي، ازاي ما عليك؟ عامل ايه يا دكتور علاء؟ يا جماعه دكتور تامر الباز لو في اللايف في اظهار يا تامر، دكتور تامر الباز اللي انا كلمتك كلمتها مع بعض امبارح في الكومنت، لو انت موجود اطلع يا باشا وانا عايز اشوفك. ازيك علاء بيه؟ عامل ايه؟ المهم هو بيقول لك بقى ايه، بيقول لك انت المرض المناعي ده اما تيجي تساله عليه ايه، بيقول لحضرتك خلاياك اتجننت. خلايا يعني بص بيقول لك ايه، ايوه انا هقول، انا مش هوقف الكلام خلاص. ما قولون تقرحي وكرونز دول برضو مناعة، فنركز بالله بقى عليكم انتوا في كلمة مناعة عشان نقفل بابها يعني. المهم هو حضرتك بيقول لك ايه، انت حصل عندك طفرة جينية مثلا، وادي الورقة معاك اهي، بتروح تعمل تحليل طفرة، وبالتالي الكون ضدك اجسام مضادة. حضرتك فاهمني؟ انت بتيجي تقول له انا ليه جسمي بيكون ضدي اجسام مضادة؟ عشان تبقى انت فاهم، هو انت جسمك متصمم بحيث ان هو استحاله ازيك يا صباح وازيك يا رياض، استحاله جسمك تحت اي ظرف من الظروف يعرف يضرب خليه من خلاياك. ليه؟ هو بيتعرف عليهم كلهم في الفيتال لايف وانت لسه جنين، فبيشوف خلايا العين وخلايا الكليه وخلايا الرئه وخلايا المخ وخلايا الاعصاب والغشاء اللي على الاعصاب، وبيبص على خلايا الجلد، بيبص على خلايا الامعاء، بيتعرف عليها كلها. وهو عنده على الكيبورد بتاعته كل الجينات، كل الانتيجين اللي ممكن تتعرض لها، فبيعمل على العين بتاعتك اكس، على الامعاء اكس، على الكبد اكس، على الغدة الدرقية اكس، على الرئة اكس. فانت استحالة تحت اي ظرف من الظروف، تحت اي ظرف من الظروف جسمك يكون اجسام مضاده ضدك. هو اتعرف على خلاياك ومسحها، عمل شيفت ديليت، شيفت ديليت، مش انت لسه هتتعرف فبالتالي ويضربها ويتجنن، مفيش الكلام ده. هو ما عندوش الابيليتي ان هو يكون اجسام مضاده ضد خلايا سليمه. خلاياك السليمه هو شافها قبل كده، خلاياك السليمه هو شافها قبل كده واتعرف عليها زمان في الفيتال لايف وانت اثناء ما كنت جنين، فبالتالي هو مش لسه هيستجد عليه فهيعمل، لا هو شافها وقفلها، شافها وشالها من القاموس، فبالتالي استحاله يعرف يكون اجسام مضاده ضد خليه سليمه. عشان نقفل الحوار ده، في خلايا بقى اتشوهت على مدار السنين بسبب الاكل، لان الخليه الحيه دائمه الانقسام، دائمه الانقسام. يعني خلايا الجلد انت يوميا بتسقط من من من جسمك 50 مليون خليه من الجلد. وانا بتكلم على الجلد ليه بالاخص؟ لانه اكبر عضو في الجسم، 2 متر مربع او متر و80 سنتي او متر و8 من 10 متر مربع. حلو الكلام، مساحه كبيره تتفرش زي السجاده دي بقى، كل يوم بتسحل من عليها 50 مليون خليه. 50 مليون خليه يعني انت بتجددهم، يعني هذه الخلايا لا تحتاج الى مصدر طاقه، بالعكس هي محتاجه المواد خام، مواد خام عشان اعرف اجدد الكلام اللي اترمى مني ده. يبقى 50 مليون من الجلد، وقدامها تحت الناحيه الثانيه 200 مليار كرة دم حمراء بتتكسر وبتكون غيرها. في نفس التوقيت الست بتفقد كل شهر كم مليون خلية في بطانة الرحم اللي بتحصلها تشيلنج اوت، بتطلع بره جسمها، غير الراجل اللي بيفقد حيوانات منوية. الكلام ده كله خلايا بتتهدر يوميا، الخلايا دي بتتجدد. فمفيش حاجة اسمها انت اصل جسمك الصبح صحي من النوم فلقى الخلايا تحت الدرقيه مش عاجباه راح ضربها، مفيش كده. لازم هذه الخليه تكون اتشوهت. يعني ايه اتشوهت؟ يعني جت تتجدد، تنقسم، باظت. الريسبتورز والسيل ممبرين اللي بره ما بقاش شبه بقيه جسمك، فاما بتشوفوا الخلايا المناعيه، لان جهاز مناعتك مش جهاز زي القلب والرئة، لا هو مش جهاز كده خالص، هو عبارة عن عقد لمفاوية بطول جسم حضرتك، عقد لمفاوية ومراكز للتجديد زي الايه، الطحال، زي ايه، زي الكبد، دي مراكز تجديد. لكن الاصل فيها هو عقد لمفاوية وبينهم اوعية، الاوعية دي شايلة الليمف، الليمف ده هو نص الدورة الدموية التاني، دا ده الليمف. وليه بقى ربنا حطه في الاوعية دي؟ الاوعية دي اوعية واسعة بتلم كل السائل اللي بره بيطلع من الترشيح بتاعك، بتلمه وتضخه تاني يطلع على القلب. ويا شاء الله ان هذا المسار يكون مسار امتصاص، يكون مسار امتصاص كل ما هو دهون ويطلع بيه مباشرة بدون التسليم على حد، مباشرة روافد روافد روافد روافد لحد القلب تصب منه للرئة. الرئة بتبقى أول محطة للليمف ده كله. عشان كده دايما أحب الرئة أقول إيه يا جماعة، ما تبصش إن الرئة كحة دخان، لا، الرئة كحة حاجات من جوه. سرطان الرئة ما فكروش في الخضار، ما فكروش في الخضار، ما فكروش في التهابات الرئوية من وراء الخضار دي، ما حدش فكر فيها نهائي، يعني دي ما حدش فكر فيها نهائي. لكن المقصود ان خليتك قبل ما جهاز مناعتك يتعرف عليها ويعمل ضدها جسم مضاد ويمسك فيه لازم تكون تشوهه. طيب بتاع الروماتويد، اما بيمسك الجسم المضاد بيبقى عامل زي المقص كده، يعني بيبقى عامل ليه سنين كده. بص هو الجسم المضاد بيبقى شبه كده، بص البتاع دي بيبقى مفتوح بقه كده، بيروح يمسك في مستقبل على الخلية بالمنظر ده. هو اصلا الجسم المضاد ربنا خلقه بالمنظر ده، يمسك حاجة على قد مقاسه بالظبط زي اللي هو الميكروب او الفيروس او اي او دودة حتى. يعني الجسم المضاد ما بيجري، مش لازم الجسم المضاد هو اللي بيموتها، مش الجسم المضاد هو اللي بيموتها، لا، ده الجسم المضاد شكله ان هو يعلمها، يعني يروح يمسكها كده عشان في خلايا تانية تشوف. يعني مش الجسم المضاد، الجسم المضاد عادة صغير، يعني بيبقى حاجة كده نونو خالص، صغنون خالص، بيجري كده يقوم ماسك في الحاجة اللي هو هيمسكها، وبعد كده تيجي بقى تتلم عليه ايه بقى؟ الخلايا المناعية التانية. دي بقى الفكرة. والله بقى مسك وجري ترصد في مفاصل، يعني بيجري على المفاصل الصغيرة ويقفش فيها، يقول لك انت روماتويد. يجري بقى ويمسك في نسيج كلوي ويترصب هناك، يقول لك لا ده انت زئبق حمرا. يجري ويقوم ماسك في غدة درقية، يقول لك لا ده انت هاشيموتو، ده انت هاشيموتو، انت هاشيموتو، لا ده انت جريفز. لا يجري بقى ويبوظ، يعمل لك حاجات تاتشي في دماغك ويخلص على النسيج اللي هو الغلاف الابيض اللي مغطي دماغك الوايت ماتر، يقول لك لا ده انت ام اس. يروح يمسك في الاعصاب اللي بتوصل للعضلات، يقول لك انت اي ال اس، هو الموتور نيورون ديزيز اللي هو انت سالته عليه، اللي هو الاي ال اس اللي هو المرض بتاع مؤمن زكريا. عضلاته كلها بيحصل لها ضمور، ليه؟ الاعصاب الانتيرير هورن اللي موصله موتور باور، السلك اللي مغذي موتور اللي هيحرك باظ، يعني يحس بس ما يتحركش. انت فاهم القصه؟ غير بقى يعني انت بقولك اهو، يجي بقى الاجسام تمسك في قولون يقولك انت تقرحي، بيعمل له شكل تاني يقوله لا ده انت كرونز. يمسك في خلايا امعاء يقوله انت ليك جت، انت خلايا امعاءك مخرمه. الكلام ده حقيقي. لو في وقت من الاوقات حصل على المدار الميكروسكوبي، يعني انا مش شايفه بعيني بس تحت الميكروسكوب شايف الخلايا مفرطه متقطعه زي ما الدكتور بتاع منظار المعده ويخش يقول لك انا شايف تقرحات، التقرحات بالعين هتشوفها تحت الميكروسكوب ايه؟ خلايا اتقلعت من مكانها، خلايا اتقلعت من مكانها. والحسن حظ حضرتك ان انت عندك صف واحد بس خلايا في امعائك. ليه؟ عشان تمتص. هو مش صفين، ما ينفعش يبقوا صفين، عشان تمتص زي الوعاء الدموي. الوعاء الدموي عباره عن ايه؟ صف واحد من الخلايا. لكن الجلد لا، صفوف، الجلد صفوف لكن الامعاء صف واحد. عشان كده حته الدقيق اللي هتلزق في معدتك هتجرحها، ومعاها حته شطه تحرقها زي اللي حلق دقنه ورش بلوني، زي اللي حلق دقنه ورش بلونيا. فانت بعد ما تجرح، عشان كده الست اللي كانت بيض وجالها تشنج في وشها او جالها اتاك على الـ على الـ على العصب الخامس او السابع، انا ما اعرفش التشخيص بتاعها كان عامل ازاي، لكن هو الراجل عمل حاجه صغيره في المستشفى، علق كورتيزون. ليه؟ ده في حاله التهاب دلوقتي حد حصل، احنا مش عارفين الكورتيزون بيعمل ايه، لكن الكورتيزون بنديه بعد خبطه العمود الفقري اللي اثرت على النخاع الشوك، بنديه في بدايات حالات السبسس او تسمم الدموي. الله. بنديه في حالات الربو، بتديه في حالات هبوط الضغط غير المبرر، بتديه في حالات الاغماء وبرضه غير المبرر، ده كورتيزون. بتديه في بدايات الصدمات. الله، ده كورتيزون اللي هو احنا حافظين عليه ان هو بيعمل ايه، بيجيب لك سكر. الكورتيزون اللي هو حل مشاكل الجلديه كلها من عند الصدفيه والبهاء، كل استخدموه، حتى النابكن الدرماتايتس بتاع العيال الصغيره. الدهان لو ما جابش نتيجه العادي اللي هو البانثينول يقول لك ادي كورتيزون. الله، ده معنى كده ان الكورتيزون هنا ليه لعبه تانية، مش مجرد بس مضاد التهاب، لا، ده هو هرمون انت مش قادر تصنعه كفايه بصفه مستمره، على عكس الطقم التاني يقول لك ايه، انت مجهد من كتر الكورتيزون، خد اشواجاندا. لا يا قلبي، ده انت محتاج الكورتيزون على طول، والدليل انك بتعالج بيه. اصل انت لو عندك كورتيزون على طول وهو سبب الارهاق وسبب السمنه اللي عندك، ما كانش يجي لك حساسيه على صدرك، ما كانش يجي لك مرض مناعي. ما هو الكورتيزون زي ما بيفتح شعبك الهوائيه بيخلي الالتهابات دي تقل، اعراض الالتهاب يقل، بس في جسمك بيطلع بنظام، جسمك دايما بيحضر الحاجه ويعرف يقلبها. ازاي يا دكتور؟ يعني لو انت اتعورت جسمك بيفضل يحارب لحد ما بيعمل قشره، بس القشره دي عمرها ما كبرت لحد ما طلعت للسقف، لانه بعد حته معينه يبدا يشغل نظام تسييح الجلط. يعني هو عنده سيستمين، سيستم تجلط، يعني انا بجلط، يعني انا بعمل تجلط في الدم، وفي نفس الوقت في نفس التوقيت عند ستيب 5 مثلا هنا ببدا عمليه تسييح الجلط، عشان اما اجي اسد الشريان اتفتح ما سدوش كله. يبقى جسمك ذكي قوي، فاحنا اتعلمنا منه حاجه، انا اعرف اعمل التجلط بس ما اعرفش اوقفه انا، ولو فتحت ادويه السيوله ما اعرفش المها، انا بحضر العفريت ما بصرفوش، جسمك بيصرفه. يعني جسمك في كل الميتوكوندريا في الجسم كله يحافظ على الطاقه في اي تي بي عملات، لكن يجي في الدهون ويعمل انكابلنج بقى، يخلي الحراره تطلع حراره عشان تتدفى. استاذ فادي، دكتور فادي ازيك؟ انا طبيب 40 سنه معجب، كتر خيرك. اللي دايما عطشان يا جماعه ده واكل فراوله وموز كتير، في التهاب في جسم حضرتك يا جماعه. الناس اللي رقها بينشف على طول، ولا تقول لي سكر ولا تقول لي بتاع، حضرتك رقك بينشف عشان انت ملتهب، رقك بينشف عشان انت ملتهب. نشفان الريق سندروم معروف، متلازمه اسمها جوجرين، يقول لك عنده دراي اي دراي ماوث. الله، سببها ايه؟ يقول لك مناعي، مش عارفين، ساعات تلاقيها لوحدها، ساعات تلاقيها مع بهست اللي هو بيسموه بهجت. ما بهست ده اخر مناعي، بهست مناعي وروماتويد مناعي والسيستميك لوبس مناعي، كل واحد يختلف في اعراض العضو اللي اتاثر، افرقهم كلينيكال كده. وبعد كده بقى بدأ يدور احنا، طب انت تعرف ان الروماتويد فاكتور ده انت الاثنين من عندك اي جي ام في اي جي بتوعك بس، يعني جسم مضاد مسك في جسم مضاد ومشي يلف، اترسبوا فين؟ في مفاصلك الصغيره هنا، فانت روماتويد، انت كده روماتويد، اترسب في الكليه، نزل زلال، بقيت لوبس. سقوط شعر ده سوء امتصاص يا بابا، ما هو انت حضرتك بص، الجسم مخاط من القولون سببه ايه؟ لاسباب كتيره قوي، وايه المشكله في المخاط في القولون؟ انت قولونك دوت مرتع وملعب لمستعمرات من البكتيريا لا تتخيل. الله، صنعة ربنا ملهاش مثيل. بصي الجسم عندك، بصي ماسك عصايه كده، انا بعرف اجلط وبعرف اسيح، انت بقى تعرف تسيح، تيجي تجلط تهمنك، تقول لك بس باظت ما عندكش، ما عندكش. هو يجي عند الميتوكوندريا بتاعت الجلد ويقول له لا انت ما تحولش اي تي بي، احنا ساعه دي جو برد دلوقتي، اعمل انكابلنج وطلع حراره، طلع حراره. يجي في القلب ما يعملش كده، تنفجر، انت تنفجر. الانكابلنج في خليه القلب او في خليه عضله العين تنفجر، لكن الانكابلنج في الدهون الـ الـ في الدهون الـ الـ الـ البنيه او دهون الغامقه يطلع حراره. واخد بالك؟ جبن الماعز، قال جبن الماعز، عارف الولد جبن الماعز بتاع المانوكا؟ ماشي حلو. فانت جسمك دريان بحاجات انت ما تعرفهاش. انت تعرف المغنيسيوم صلفيت، وتعرف الكالسيوم ستريت والكالسيوم زعبوتيت، لكن ما تعرفش انت الكلام ده صعب. جسمك دارس، جسمك فاهم، فصعب جسمك يقوم يضرب الجلد الصبح يجيب لك صدفيه او اكزيما، لا، او يجيب لك بهاء. لازم جلدك يكون باظ الاول، ولازم يكون كبدك اتاثر. خلي بالك انا ليه دايما اقول الكبد، الكبد المصنع الوحيد اللي بيصنع لغيره، مضحي. الكبد مضحي، الكبد عضو من ساعه بدء الخلق او بدء خلق الانسان ده لحد وفاته بيصنع لغيره. فرصته الوحيده ان هو ياكل مام الكبد بس، انا بعيد اهو، ساعة كسر الصيام الكبد بس. عشان كده اقول لك الانسولين دايما هرمون بالنسبه لنا، او انا ببص له كده ان هو هرمون مش مهم قوي. ليه؟ لان هو شغلته في مكانين بس، هو شغلته في الكبد، وشغلته فين؟ في العضلات. مين بقى اللي بيدي اوردر ان مش عايز الانسولين يشتغل؟ الكبد. فهو صاحب القرار، طالما خد القرار ده نحترمه بقى. الكبد ادرى في الحته دي. في حالات مع دكتور طلعت فايبرو، يا جماعه الفايبرو ايه ده، احنا خلصنا بقى، وانا كل شويه اما اعمل كده يطلع هنا حاجه جديده. ازيك يا ادم؟ ان شاء الله ربنا يتم شفاك يا حبيبي، ربنا يكمل لك على خير، كنت منورني النهارده، وخلي ابوك يمشي على النظام. ليه هو مش الواد كريم ده بياكل بيض يا بنت؟ مش بياكل بيض وبيشرب لبن، ولا هو البيض لا، ومش بياكل خضار؟ لا مفيش حاجه اسمها هو مفيش خضار اصلا. بصي انا هقول لك على حاجه يا بوشي، يلا لسه مش هنرجع. ايوه مفيش عندك مصانع تانية تصنع. بص الكبد يصنع كوليسترول، مفيش خليه تانية في الجسم تعرف تصنعه. وتيجي تبص الكوليسترول ده بيروح فين؟ بيروح الغده الكظريه، بيروح الخصيه، بيروح المبيض، بيروح تحت الجلد عشان يصنع لك فيتامين د. امال الفيتامين د ما بيصنعش عندك ليه؟ لان الكبد ما بيصنعش. ما انت خلي بالك الكوليسترول ده مش عمال حد بيصنعه، لا ده الكبد بس هو اللي بياخد القرار ده. الكبد بس اللي صنع كيتون بودز، الكبد بس اللي صنع كيتون بودز. عشان كده ما حد يقول لك انا عندي اسيتون، يا ابني ده كبدك شغال، كبدك شغال. سكري عالي، كبدك شغال. الدهون الثلاثيه عاليه، كبدك شغال. انت مجرد ما تحط ايدك عليهم بجرعه انسولين كل ده وقف. على فكره انت هبطت ده كله، بس كبدك عطل بقى. ما انت اما بتخش وتدور، انت بتقارن بورقه، عايز تقول الورقه دي لازم تكون انا تحليل شبه دي. انت مش فاهم ان جسمك ليه متطلبات مع الاذى كتير. يعني حضرتك انت اذيت جسمك فترات طويله، فجسمك بدا يعدل اولوياته، وبيظبط هو اداؤه على احسن ظبطه. على فكره اقسم بالله ثلاث ارباع الناس اللي كان عندهم ضغط وسكر اكتشفوه بالصدفه، وكانوا لحد ما اكتشفوه ما كانش، كانت اعراضهم نص نص. يعني ايه اعراضهم ايه؟ نص نص. اول ما حط ايديه بالدواء اتدهول، يعني قبل الدواء كان صحته احسن، ولو انه هو برضه ايه يعني بيشتكي. مجرد ما الدواء يخش جسم حضرتك هو لعب على بارامترز مش بتاعتك. يعني مثال انت بيقول لك في حاجه اسمها بي ام اي، بيزل ميتابوليك اندكس. اصل بيقول لك الواد ما بيقولش كله خضار، الواد اللي عصر الكرفس والبقدونس وكل الشبت وعمل الشبت عيش بتاع المانوكا، اللي بيقول لك الخضار ما اقول الخضار ده مش عارف ايه، ده انت قالك اكلت الناس الخضار بكل اشكاله. يا يخرب بيت اهلك. هقصك من حته هتوجع، مش بنهزر احنا يعني. المهم كنا بنقول ان يوم الكبد ما يبدا يبطل يصنع كل جسمك هيشتكي، كل جسمك ايه هيشتكي. الغده الكظريه ما بيوصليش كوليسترول، مش هصنع كورتيزون، مش هصنع الدوسترون، فانت دايما مرهق، انت همدان عشان الكورتيزون قليل، تبذل مجهود ضعيف وتفقد الطاقه بسرعه، بتطلع سخونيه انت كتير قوي، لان انت الميتوكوندريا بتاعت الخلايا الدهنيه شغاله عمال على بطال، شغاله ايه عمال على بطال، بتطلع حراره عاليه. الستات تيجي لك يقول لك ايه انا عندي هوت فلاشز، انا عندي ايه هوت فلاشز ليه؟ يقول لك اصل انت داخل على سن الياس. لا ده من طفح المكرونه، انت لسه طفحه مكرونه وبانيه، فلازم تهض يعني تسهضي، وعزمه الراجل على سي فود يمكن ربنا ينفخ في صورته فيصهد هو كمان. عايزين تخففوا احمال، لازم تخففوا احمال في التوقيت ده، يعني في التوقيت ده لازم تخففوا احمال. لو خد سكر يفوق. بص انت اي حد تايه قدامك، بص لو انت مدرس وقدامك عيل بص بعينيه مغربه كده، اديله معلقه سكر على طول هتلاقيه فتح عينيه. لان اقول لك على حاجه، عيان السكر اللي بيحس ان هو داخل في غيبوبه احسن حاجه ليه ياخد سكر، يصوم، يصوم ويفطر على سكر، يصوم ويفطر على سكر هيفك. اللي عايز يدبس مستقيم ده هيدبس مستقيم ليه؟ يعني المشكله في ايه؟ في الاخراج، عنده جيوب، يمشي على النظام الاول وبعد ما يمشي على النظام بثلاث شهور نحكم عليه على طول كده. مش كل واحد بقى يطلع يقول لي اصل طلع قبليك وقال، طلع قبليك، لا هو طلع قبليه بس ما قالش، اللي طلع قبليه ما قالش. هو في حد ماشي بيكتب ادويه يا ابني؟ انت جاي داخل صفحه غلط يا ابني. صيام وسكر، الكبد، الكبد غذائه الاصلي سكر عشان ترتاح مش خضار. اصل انت خلي بالك، بص انت الدم اللي في الوريد البابي اللي هو جاي بورتال اللي جاي من الامعاء لن يحمل غير بالامعاء. طب انت دلوقتي صايم طول النهار، انا صايم اهو، انا صايم اهو، الغدد اللعابيه بتاعتي بتطلع في اليوم من لتر ونص لاتنين لتر لعاب على مدار اليوم، هبلعهم هيخشوا جوه هنا. رشا يا علي انت ناقص لك تكه وعامل لك بلوك، مش بهزر، عشان دمك يعني ايه ايه الخفه دي؟ خيري ليه قاعده تانية، ما حدش يوجع لي دماغي، والبارانويا ما راحتش عشان ترجع مبدئيا. انا عزمته عندي، هو زعلان ليه؟ هو ايه البارانويا في كده؟ انا عزمته عندي، هو انا هو مين عشان خاطر هو انا عشان عزمته عندي بارانويا؟ طب خلاص انا سحبت العزوم خلاص، هو خاف يجي يحصل في حاجة. بس هيقعد بقى يقول لك اصل انت كلام ده قالوه. طب بقول لك على حاجة، هقول لك على حاجة، بتاع الكيتو عشان تعرفوا بس هما بيضربوا بعض ازاي، بتاع الكيتو بيخس مع انه بياخد سعرات عالية. ضربت السعرات انت على فكرة، بتاع الكيتو بيخس وهو بياخد سعرات عالية، امال بتاع الكيتو بيتضر ليه؟ ما هو بتاع الكيتو بقى منع سكر، منع سكر ومنع دقيق ومنع رز، هو عايش على ايه بقى؟ على البيض والفراخ، عايش على ايه؟ البيض والفراخ وحته زبده الصبح على البتاع ده على كوبايه القهوه وطبق السلطه، ويعمل لك ايه بدقيق الجوز الهند، هو ده ساعات ده ده ده ده الكيتو صح؟ بيخس بقى الكيتو بس بيتدهول، بيفقد من عضلاته. عارف بيفقد من عضلاته ليه؟ هقول لك بقى. الحاجة الوحيدة اللي بتخش في الكيتو مغذية هي الدهون بس. هو ما بيخش السكر. ما بيخش السكر لأنه ما فيش أي نشويات بتخش بصورة إيه؟ رز. بتخش بصورة خبز زي ما إحنا بندخل، أو صورة سكر صريح. ما بيخشش عنده ده. فبيحصل ايه؟ هو الدهون بتمتص تتحرق خلاص وتخس، وهو ما عملش اثاره للانسولين لفترات طويله لان الدهون سهله الامتصاص. المشكلتنا مع الدقيق في ان هو بيزود الانسولين، لكن لما دخلت الدهون امتصت بسهوله فما عملش دوق، ما عملش التهابات. اللي عمل بقى التهابات مين؟ بتاع البيض والفراخ الكتير. فتلاقي الراجل دايما عنده سوء تغذيه. يعني ايه سوء تغذيه؟ يعني ايه بيجيله سوء تغذيه؟ يفقد من عضلاته عشان يكون ايه؟ عشان يكون سكر بقى. هو ما عندوش سكر، هو هيخس لكن عضلاته هيفقدها. لان انا قلت لك السكر مش هينزل في الدم سنتي، السكر مش هينزل في يعني انت دلوقتي هنفترض ان انت ماشي بتاكل كل يوم زبده وزيت زيتون هتخس، بس بعد 20 يوم من النهارده هتخسر عضلات. هتخسر عضلات ليه؟ انت وفرت مصدر طاقة اللي هو الدهون، لكن السكر جسمك عايزه عشان الاحماض الامينية، وجسمك عايزه عشان يوفرها في حتت معينة. انت فاكر ان العضلات البروتين عضلات؟ لا، ده البروتين انزيمات في دماغك، البروتين هرمونات. البروتين يعني هرمون الغدة الدرقية، ده البروتين اللي انت بفكر فيه. البروتين يعني نواقل عصبية، ده البروتين، ده البروتين اللي جسمك بيدور عليه. اسمه ايه؟ ريد بروتينز. ده خايب الاكتين والمايوسين، يوم جاي يكسرهم بعد ما يكون خلص على الالبومين اللي في جسمك عشان يجوز جلوكوز في الاخر، عشان ياخد الجلوكوز ده من هنا اطلعه في دماغك واصنع بيه حاجات. الله، هو انت فاهم القصه ازاي؟ انت لازم يكون عندك ماده خام اصيله اصنع منها احتياجاتي زائد الاسينشلز او النوادر من بره او صعب التصنيع من بره خلاص. فانت بتبص لها بصه تانية. بتاع الكيتو هيخس، يبقى كده ضرب لك بتاع الكيتو ضرب لك نظريه السعرات واقام مبدا جديد، ان الدهون ليست سبب للسمنه وان الدهون علاج للسكر لان عين السكر هيتعالج خلاص. لكن وقفنا عند حته مش عارفين مشكلتها ايه. بتاع الكيتو عضلاته بتقع لانه ما خدش الحبوب الكاملة، ما خدش حبوب في نظامه. الحبوب اصل الاكل. ليه؟ لان الحبوب سكر زائد بروتين بناء. حباية الرز يعني لو طبق رز كل يوم مطبوخ انت وفيت وكفيت. سهل الكلام ولا لا؟ يعني دلوقتي انت الكيتو اما ظهر ضرب نظرية السعرات اصلا. ده انت السعرات قايمه على ايه؟ انت بتوفر وجبه متكامله، فكل ما تقلل السعرات يعني فيها رز وفيها بطاطس عادي بس بتقللهم قوي لدرجه لو كالوريز او لو كارب ولو كالوريز العبط ده. جه الكيتو قال له لا احنا هناكل بيض بقى بالزبده وصدور فراخ بانيه وطبق السلطه بتاعنا، فانت عمال ما بيخشلكش غذاء بس انت عمال تعمل لي التهاب. بس جسمك بعد شويه هيجيب سكر، لازم يجيب سكر غصب عنك، هيجيبه من عضلاتك بقى، افقد عضلات قدام الدهون في نفس التوقيت. خلاص؟ يبقى ده الكيتو. ده الكيتو. ما هو يعني بص ما هي لا بس قصه الكيتو دي قصه مشهوره، كل اللي خس عليه شاف. لازم ايه؟ لازم يكون في تعب، عضلات وقعت، كتاف انهار، كتاف ما بقاش فيه كتاف، هو كده قتب وماشي عجوز وزنه 60 كيلو بس لو قلع هدومه عنده 90 سنه، او هو هي او هو يعني. احنا عايزين الجسم شكل، انت مايوه، شكلك بالمايوه ايه؟ مش بالبدله. هو انت شكلك في الاخر هيتحسب كده، لكن مش بالبدله من بره. العضلات بتقع بعد التكميم، كنت لسه بقول لك، كنت لسه هقولها يا شيرين، انا كنت لسه هقول الكلمه دي بس ما رضيتش اعيد فيها. التكميم طبعا طبعا بتاع التكميم شبه بتاع الكيتو. يعني انا بقول لك حضرتك انت في النهايه جسمك تفصيله وسط صدر كتاف، لكن انت بتاع التكميم وبتاع الكيتو انت بتخس ميزان وشكلك انت بقى مهلهل. ده لديل بقى من كل حته. ليه عضلاتك انهارت؟ اصل كلمه العضلات بس لا، والبروتين باكمل صوره اللي هو مين؟ الكولاجين. الكولاجين اقوى بروتين او اكتر بروتين منتشر في جسمك، فارش تحت الجلد زي السجاده، شبكه عامله زي شبكه العجله التيوبلس، يعني اللي ما فيهاش اللي هي التيوبلس دي، لما تيجي تفتحها تلاقي فيها شبكه كده ماسكه كده. انت الكولاجين تحت الخلايا الجلد عامل كده، هو عامل كده وماسكين في بعض بقى بالياف بالعرض كده. يعني انت ما بتشك دبوس ما بتنزفش دم ليه، او ما بتطلعش السائل اللي تحت ليه، لان في شبكه تحت ايه زي ايه الكاوتش التيوبلس كده. الدبوس يخش ويطلع تقفل عليه، المسمار يخش ويطلع تقفل عليه، لكن المشرط يفتح، المشرط يفتح الجلد، لكن الدبوس موصلي مش هيفتح. ليه؟ بيخش ويطلع وسط شبكه الكولاجين دي، دي ما بتبقاش موجوده بقى عند عيان اتاكلت منه بروتينات، بيكسر بروتينه عشان يحوله الجلوكوز. انا بقى بريحك من القصه دي، بديك الجلوكوز وسبير بروتينك لنفسك. عشان كده اللي بياكل سكر بيحصل له حاجتين مهمين، موده يعلى وريقه يجري، موده يعلى وريقه يجري. العساكر زمان يقول لك اخد معلقه السكر تنشطني وتجري ريقي، ليه؟ بيكون في ساعتها، في ساعتها حرقه او او او او تدويره للكريبس بيتكون ميه، واثارته للغدد اللعابيه بيكون ميه. لا، السكر ما فيهوش سنتي درجة، عشان تبقى انت قاعد مطمن بينك وبين نفسك. لا، الكيتو بيبهدل الجسم، فما تقارنوش بده. انا نظامي قايم على الحبوب اصلا، يعني نظامي قايم على الحبوب، وان كان اعتراضي على القمح ان هو اتلعب فيه، لان هو القمح مش ده اللي احنا بناكله، مش قمح ده. بص يا ابني، بص يا رنا، ربنا ريحنا احنا اللي تعبنا نفسنا. بص، هو المنطق بيقول ايه؟ انا اتخلقت في بيئه موجود فيها حواليا يعني قمح وذره وشعير وقصب سكر ونخل عليه تمر وشجر عليه فاكهه، القاسم المشترك بينهم كلهم وجود السكر. القاسم المشترك بينهم كلهم وجود السكر مع اختلاف اشكاله، مع اختلاف انواعه. فربنا خلقني في هذه البيئه. حضرتك اقنعتني مما لا يدع مجالا للشك او الانتقاد ان السكر بيموتني، واقنعتني مما لا يدع مجالا للشك ان زيت كبد الحوت في حياتي. فانت اقنعتني بشكل ما ان انا اتخلقت في الحته الغلط. انا بر مائي اصلا بقى، انا بر مائي، انا اصلا ابن عروسه البحور، فاهم؟ انا ابن عروسه البحور، لازم اشرب زيت كبد الحوت الصبح عشان حياتي جواه. ده اوميجا 3 يخرب بيت اهلك، ده اوميجا 3 بتشتمه ازاي؟ والسكر اللي ربنا خلقه حواليك في كل مدب، في كل مدب، ده بيضرك. اجريك ورا الخيار وتسيب التمر، انا اجريك ورا الخيار وتسيب التمر. فصلوني من جامعه عين شمس يا استاذ باشمهندس، فصلوني. عايز حاجه تاني؟ في اسئله خاصه تاني ولا لا؟ عايزين حاجه تاني؟ ما شفناش ولا قوت يا بنتي. كبيري كلت اللي هو اسمه ايه ده؟ تعبان البحر، ما اكلتش حوت والله، ما صادفش يعني. لكن ايه؟ ليه كبد الحوت؟ ومين اللي راح كبد الحوت؟ وفي كام حوت، في كام حوت اصطدتوه وجبتوا لي الكبد بتاعه؟ احنا 8 مليار، انا شايف ان في فوق ال 30 مليار كبسوله. في كام حوت بقى ابيض انتوا اصطدتوه وجبتوا من زيته الكلام للهاكس ده؟ الهاكس ده يعني كام حوت اصطدتوه عشان ده كل شركه فيها 8 مليار كبسوله زيت كبد الحوت؟ في كام حوت في العالم بقى؟ ها؟ اللي انتوا اصطدتوهم. فبلاش شغل بقى جحيم تحت الماء ده. يعني ناس مستفز. وانت ما شغلتش دماغك، عملوا دراسات قال لك البيض في اعلى نسبه بروتين. طب قول لي مفاد الكلمه دي ايه؟ يعني انت قلت لي اللبن اعلى الماكولات في الكالسيوم، مفادها ايه ليا انا بقى؟ طب انا كضياء مليان كالسيوم، هتعرف تستفاد من امه لو كلتني؟ يعني تعالى كلني، تعالى كلني، تعالى كلني، هتطلع الكالسيوم اللي جوايا؟ هتعرف تطلعه ذكر يعني؟ هتعرف تجيبه؟ طب تعالى خد. ها طالما انت جامد، يعني طالما انت جامد وهتطلع الكالسيوم من التباشير كله، هتطلع الحديد من المسامير كله. لا والله بقول كلام، والله عليا كلام زي الفل. ما بعرفش اقول لك زيت كبد الحوت، كم حوت قتلته ولا زي كركمين كده، هجيب طن كركم عشان اطلع منه 2 جرام كركمين. شوف يا اخي، شوف يا اخي الجبروت بتاع البني ادمين. طب هتطلع منه ايه؟ طلعت ال 2 جرام، هتعمل بيهم ايه يالا؟ يخرب بيتك. يعني انت بص، هم باعوا لك الهوا ده زيت سردين، مش بعيد يكون مش سردين، ده زيت اللي هو بتاع المعلبات السردين، وحطوا لك في كبسولات، حطوا لك في كبسولات يا مؤمن. الله، انا مليان كالسيوم يا استاذ زكريا، هتيجي تاكلني حضرتك؟ ده ايه يا اخوانا ده؟ ده الواحد ما يامنش في حاجه، احنا في الشده المستنصريه ولا ايه؟ هو انت اي كالسيوم هتاكله؟ ما تخليك عاقل يا ابني. دكتوركم المهضوم فوار فروت، اللعب ده اتلعب. احنا جايين النهارده يا حمدي نشوف بقى، نفكر يعني بعقول جديده. بص، سبب السقوط اثناء النوم، انا نايم على طرف السرير. سهله، الدين بيقول ايه؟ سهله خالص، السقوط اثناء النوم خلاص، وتسقطي اثناء النوم عشان نايمه حضرتك، خلي حد يصحيكي بقى. ماشي، على العموم، على العموم يا زوزه بتستفادي وانا كمان بستفاد. والله يا زوزه، ماما مشيت على النظام من تراكم النزل، انا عايزه يطلع يا اخو. هو ايه موضوع التراكم نزل وفرحانين قوي؟ يعني التراكم كل شويه تراكمي نزل وزعلان، وانا عندي السكري 600 بس بدون اعراض. لا لا، انا عايز اسمع الكلمه صح، انا سكري 600 والشبكات اتحسنت، سكري 600 وقمت من على الكرسي، سكري 600 واعصاب رجلي اتحركت، سكري 600 وكنت بنهج على السلم ما بقتش انهج، انا عايز اسمع دي. لكن بقى اصل انا سكري 600 بس ما عنديش اعراض. طب احنا مستنيين يا اختي الاعراض اما تجيلك. احنا مستنيين ايه الاعراض بقى اللي هتجيلك مع السكر العالي؟ ارجوكم فتحوا عقولكم، ما تخليش الناس تضحك عليكم تاني تاني تاني، هيجركم من السكر تاني. يقول لك انت بص انا همشي على الطيبات بس سكر لا، والله وحياة طنط مديحه. الله، ليه يا بابا كده؟ يا بنتي زيت كبد الحوت ايه؟ بقول لك ده زيت اللي هو علب السردين، حطه لك في كبسولات واشتري يا معلم، واشتري يابا. بصي علبه قد كده مليانه اوميجا 3، يعني ايه مليانه اوميجا 3؟ حد يقول لي يعني ايه اوميجا 3؟ ما تقوليش، ما ترميش الكلمه في الجرنان، انت مش قاعد في مصر اليوم. احنا معانا كبسولات اوميجا 3، يعني ايه اوميجا 3؟ فهمني، فهمني يعني ايه اوميجا 3 عشان افهم، يمكن ما تقتنعش بكلام اهلك. الله، يقول لك الكوليسترول الضار، الكوليسترول الضار، عرفت منين ان هو ضار؟ اترسب في شرايينك، عرفت منين ان هو اترسب؟ شفته في الشرايين جوه، شفته قاعد لازق؟ لا، شفته جوه خلايا دمويه. الله، نوعها ايه؟ ده خلايا دم بيضاء واكلاه ونايمك فين؟ جوه التجلط. الله، يعني عمليه خلويه يا جاهل، مش ترسب. طب قول الترسب ينفع في مفصل؟ شغل النجارين ده، يعني شغل النجارين ده، مين اللي بيتفرج؟ كريم بيتفرج ومات. انا موافق، انا موافق، انا بطلع لايف يا جماعه، انا ما بسجلش وبنزل، انا قاعد لايف عشان اتكلم وارد. انا من يوم ما طلعت ما سجلتش حلقات ورمي، لا، انا طالع اقول علم، وطالع اهد المعبد على اللي بنوه ولا بلوغه. الدكتور اللي يحط نظام غذائي وما يسالش عيانه على معدته ما بيفهمش. الدكتور اللي ما بيدي نظام غذائي وما يسالش على القولون ما بيفهمش. الدكتور اللي بيدي نظام غذائي وما بيسالش على الضوافر ما بيفهمش. الدكتور اللي بيدي نظام غذائي وما بيسالش على النوم ما بيفهمش. اللي هيطلع لي صور عيان كان قبل وبعد خس ما بيفهمش. هو ده الكلام، هو ده الكلام. ياما عيانين مشوا على الجبنه القريش وخسوا وبعد شويه قرحه في المعده. شكرا يا دكتور، شكرا يا دكتور. خضار وجبنه تصلب في الشرايين، شكرا يا دكتور. خضار وجبنه وبيض، وعلى فكره انتوا هتشوفوا بنفسكم اهاليكوا اللي مشوا على البيض وهي دماغهم بتتلحس. صلاح السعداني اختفى ليه قبل ما يموت شويه؟ عادل امام، الناس دي تلح دماغ جورج سيدهم اللي كان البيض لما اتهرف المتزوجون. الناس دي قبل ما تموت 6 سنين ما بتفهمش حاجه، ما بيعرفش يتكلم. جروكوا ورا الكنديده. هقول لك وصفه، الولا جو ده كرشه قد كده، ويقول لك انا هقول لك وصفه تنظيف القولون. القولون فيه 30 تريليون خليه بكتيريا. هتنضفها ازاي؟ هتنضفها ازاي؟ بكلوريكس ولا هتنضفها بالجرجير ولا بعصير الكرابس؟ يا جهله، اكلتوا الناس كلوروفيل عشان هعمل بناء ضوئي بالليل. انا بالليل بقلب الرجل الاخضر. الله، قلتوا للناس اللاكتوز واديتهم لاكتوباسيلس، يعني اديتوا ميكروبيوتا لاكتوباسيلس، واقنعتوا ان اللاكتوز ما بيتهضمش، اللي هي ابسط بكتيريا بتحولوا لاكتيك اسيد في 3 ثواني. مش هيعمل غازات بقى ليه؟ انت واخد ايه؟ ده انت بتهضم الايه؟ الامايلوبكتين، مش هتهضم اللاكتوز؟ اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. جريتوا ناس ورا الوهم، كرهتهم في الصيام والسكر، فطرتهم في رمضان عشان هو صحته ما تناسبش. ربنا بيقول وان تصوموا خير لكم، وانت بتقول الصيام ماله؟ مضر يا دكتور. انا ما عنديش دراسات تثبت ان الصيام يخرب بيت كده. اعمل يا دكتور، ده انت استاذ جامعه، عيب. الله، جرب في عيانينك، مش عندك عيانين؟ صومهم وامنع عنهم الخضار بدل ما انت هريهم سلطه. وناس تقول لك قولوني، يقول له اعصره. اعصره ليه؟ اذا كان هو تعبني كده اعصره كمان. اشرب البيض بيتعبك كله. الله، يخرب بيت كده، مفيش رحمه، مفيش رحمه. لا، في رحمه، في رحمه، وفي عقل، وفي لوجيك، وفي لوجيك، وفي لوجيك. زي ما قلت لحضرتك، الدايت مام، المام اللي يتعب معدتك واوا، ما ينفعش اديهولك وهو بيعمل هنا واوا. طالما عمل واوا في المعده واوا في القولون، اكيد في الامعاء هيحصل فيه ايه؟ مفيش امتصاص. تبقى سيبه، تبقى سيبه في حاله، سيبه الكلام كده، سيبه الكلام للناس الدكاتره بقى، بطلوا هري. جريتوا ناس ورا برج كايروبراكتيك بشيلن، مسير بتاع مساج، بتاع مساج، بنسمع بتاع المساج انسولين ريزيستنس، مقاومة الانسولين، بسمعها من بتاع مساج يقول الانسولين اصله طالع من بنكرياس بعافية. لا، مقاومة الانسولين ستيت بيخشها الليفر بمزاجه عشان خلاص انت الموضوع زاد عن حده، الانسولين زاد وغطى، بقيت فاتي ليفر، حبستني خانت اليد ستيت، يقوم مدخل مستقبلات الانسولين من عنده يلمها، ومن المسلز يلمها، ويسيبك بقى عايش كده على الله. سكرك بقى يعلى، مش مهم، ملوش اثار، هينزل. اللي هتستخدمه تستخدمه، والباقي ينزل في البيبي، مش هيترص في عينيك. السكر بيدوب في الميه، السكر بيدوب في الميه، ما بيترسبش في العين ولا بيأذي الشبكيه، عبط، ولا بيعمل التهاب، عبط. السكر بيدوب في الميه، بيدوب في الميه، جلوكوز بيدوب، فراكتوز بيدوب، كل ده بيدوب في الميه. ارجوكوا شغل ده، كريبس ما بتحرقش جلوكوز، اللي بيشغل مواد خام كريبس جلوكوز. كريبس تطلع طاقه من دهون، ما فهموش دي، فطلعوا على الله حكايته. ويعيد وتلاقي الدكتور من دول قاعد. على فكرة، اللي بيدخن شيشة وفاكرها انها اخف من السجاير، كل نفس شيشة ب20 سيجارة، وتلاقيه بقى قاعد يهز راسه كده. الواد جاب معلومة يعني قبلنا كلنا بقى، يعني دخل في حتة غامقة. فدخل يقول بقى حديث صحفي فيفتي يفتي ما عملوش ليه دراسة عن دخان البخور، يعني البخور ليه ما بيجيبش سرطان، يعني ليه البخور ما بيجيبش سرطان ليه؟ ما هو دخان اهو، ولا دخان ده عن دخان ده يفرق حضرتك؟ يقول لك لا اصل ده في ثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون. يا راجل فضتني انت كده يا كابتن. لا، وساب بقى البيض وعلاقه البيض باثاره على الرئه على اساس ان الرئه دي محطه بره الجسم للهواء بس. لا لا لا لا، ده الرئه الفلتر الاول لكل الدم بتاع جسم حضرتك. يعني هقول لك مثال بسيط، حضرتك دلوقتي هتاخد كبسوله زيت زي كبسوله فيتامين د او كبسوله فيتامين الف، بتنزل من بقك على معدتك على امعائك على الرئه، ما بتروحش الكبد، على الرئه اول عضو بتركن فيه الدهون بعد الامتصاص هي الرئه، لمفاتيك سيستم. وعلى فكره كل كتب الطب الحته دي بالذات بيتوهوا فيها، ما بيقولوهاش بس هي مصادرها معروف. يقول لك ايه؟ الدهون بتروح في اللاكتيل. بتروح فين؟ في اللاكتيل. طب اللاكتيل بتوصل فين؟ في الثراسيك داكت. طب الثراسيك داكت بتروح فين؟ على الرايت هارت، وبعدين من الرايت هارت على فين؟ على الرئه. يبقى اول مصب او اول محطه هتركن فيها الدهون بعد الامتصاص الرئه. هو بس الدهون؟ لا، ده الدهون وكل مولوكيول كبير، يعني اي جزيء اكبر من الطبيعي وليكن بوايد الدوده او دوده صغيره عدت من الفيلاي، هتقوم مين اللي ماسكاها قفشاها؟ الليمفاتيك، ما تسيبهاش للدم، ساعات تفلت منها تروح الكبد بقى. يبقى كل ما يدوب في الدهون والدهون اول امتصاصها تذهب الى الرئه للفلتره، ادي واحد. رقم اثنين للتغذيه، الرئه بتعمل حاجه اسمها سيرفاكتنت، معامل السيرفاكتنت اللي هو بيمنع انقباض وتقلص الحويصلات. السيرفاكتنت ده فوسفوليبيد مش بروتين بقى، الرئه اولى بيه، وده اللي بيقل في الناس اللي هم او في الاطفال وهم صغيرين يجيلهم حاجه اسمها اي ار دي اس، او بيجي في عينين الرعايه مع اللي هو تسمم الاعضاء يحصل معاه مشكله اسمها اي ار دي اس، نقص السيرفاكتنت، اللي هي ساعات الست لو ولدت بدري عن ميعادها، يعني لو ولدت بدري عن ميعادها يقول لك الواد الست دي عايزه تاخد كورتيزون او حقنه الديكادرون عشان السيرفاكتنت يتكون. مين اللي هيكون السيرفاكتنت؟ الكورتيزون. خدت بالك؟ اللي هيكون السيرفاكتنت في الطفل هو في بطن مامته الكورتيزون. الكورتيزون، خدت بالك؟ الكورتيزون علاج ما لا علاج له، مش اشواجندا. كورتيزون، مش انت عندك فائض من الكورتيزون فعشان كده وخمان وتعبان، انت اكزهاستد، ما عندكش كورتيزون من بابه. انت لو عندك كورتيزون كان صوتك اكشن، لو عندك كورتيزون كنت قمت ضربت 10 ضغط على الارض، لو عندك كورتيزون كنت قمت نطيت على الحيطه، لو عندك كورتيزون كنت قمت نطيت من غير ما تدوخ. انت بتدوخ وبترفع راسك، انت بتدوخ لو حركت رقبتك. مفيش كورتيزون في جسمك، انت متشفط، انت متشفط. فعشان كده من باب للطاق لو قمت جاي مديك حقنه الكورتيزون النهارده حضرتك هتلاقي نفسك قمت فايق. بس يبقى معنى كده ايه؟ هم خدوك في حته وتاهوا بيك، اختهوا بيك. لا، اللي نفسه بيتكتم من السجاير والدخان يبقى ده بياكل دي يا استاذه انجي. قفلنا الحوار، قفلنا الحوار عشان خاطر ايه؟ ما نقصر. انت مخلوقه، انت مخلوقه تعيشي جوه التراب. الناس زمان عايشه في الصحراء على جمل، وقبليها كانوا مولعين نار في الغابه. فما تقوليش البخور والسجاير، لا، طالما كحيتي من دخان اعرفي ان انت بتاكلي حاجه غلط. بتاكلي حاجه غلط. اه، الكورتيزون هو علاج ما لا علاج له. احنا زمان كنا يقول لك ايه؟ سبب الامراض في الجلديه ايه؟ تقول له انون، والعلاج كورتيزون بس. انون يعني ما نعرفش، والعلاج كورتيزون. جالك بقى بصدفيه، جالك بتنيا ملونه، جالك باي حاجه، ادي له كورتيزون هيفك. لو جالك بغيبه ادي له كورتيزون هيفك. احنا كنا كده في الرعايه، اما الضغط لقى العين ضغطه وقع قبل ما اعلق له حاجه جامده زي الليفوفيد او مثلا او النور ادرينالين، يعني بدي له كورتيزون في الاول. بدي له كورتيزون في الاول. ماشي؟ بس لا، هو احسن حاجه تدخل على معده فاضيه واحد سكريات، سكريات صريحه، سكريات بسيطه، التمر، الرطب، العصير زي ما انا بشرب عصير اهو، عصير زعبوط معلبات مليان سكر، يفوقني يغذي كبدي. خلاص الكبد ما بياكلش وما بيهداش غير ساعه ما بتكسر صيامك حتى على شويه ميه يهدى الكبد يقف. ليه؟ في فوليوم دخل زياده عن الاتنين لتر لعاب اللي باكلهم كل يوم. يعني هو دلوقتي هو قاعد والفرضا بيطلع انت 100 مللي لعاب كل ساعه، فهو بيستقبل اللعاب نزل في المعده لف لفه، والله المعده غيرت خلايا ليها فبتطلع الخلايا المهضومه بتاعتها تنزل في الامعاء، البكتيريا تشتغل يبدا الامتصاص من الامعاء على الوريد الكبدي على الكبد. ده وانا صايم يبقى ميه بحمض، ميه بحمض وريق اللي ببلعه. طب لو الحمض قليل وانا صايم هبلع بكتيريا على معدتي منها على الامعاء على امتصاص، يبقى البكتيريا اللود زاد لو انا الحمض في معدتي مش شغال. يبقى انت الحمض بتاع المعده بتاعتك شغال وانت صايم وانت فاطر، شغال وانت ايه؟ وانت صايم وانت فاطر، وانت صايم شغال بيزل سكريشن، يعني ده المستوى الاساسي للافراز. لو كلت يفرز حمض زياده وبيبدا افراز الحمض بمجرد ما تشم الاكل. حلو. بعد كده الاكل نزل في الاثنى عشر نشاط تاني بقى، ده في انسولين بيطلع وجلوكاجون لايك بيبتايد بيطلع اللي هو ايه؟ اللي شبه الفيكتوزا والاوزامبل. طب اقول لك معلومه، طيب جهازك الهضمي والامعاء فيهم 8 اضعاف جهازك العصبي، يعني جهازك العصبي اللي مغطي الامعاء قد النخاع الشوكي 5 لـ8 مرات. العصبونات اللي هي الشبكات اللي هي محطات الالتقاء اللي موجوده في الامعاء قد النخاع الشوكي من 5 لـ8 مرات. العصبونات اللي هو ماسكين في بعض كده، اللي فين؟ اللي في الامعاء اللي هو النخاع الشوكي اللي بيتحكم في كل عضلاتك وكل جسمك. امعاءك فيها عصبونات عصبيه، خلايا عصبيه قدت 5 لـ8 مرات. ده الامعاء. عشان اي مؤثر يخش جوه الحته دي جسمك كله يتقصر. وده اللي قالوا عليه بقى ايه؟ ده برين جات اكسس او جات برين اكسس، علاقه الامعاء والبطن بالدماغ. لا، هو انت الامعاء دي بالذات متغطيه اعصاب والرئه متغطيه لمفاتك، من اقوى الاماكن اللي مليانه لمفاتك غدد لمفاويه وخلايا لمفاويه واوعيه لمفاويه هي الرئه، عشان مش مسموح لها بحاجتين، لا تتبل ميه زياده، ما ترشحش ميه زياده، ادي واحد. رقم اتنين مش مسموح لها ترابه تعدي ولا فيروس يعدي من الدم ويرجع تاني للدم ولا من الهواء ويخش على الدم. خلصت. دي الرئه اللي هو كبيرك معاه، امنع البرفان وشيل القطه من الاوضه، امنع البرفان وشيل القطه من الاوضه وخد الفاست وزيرتك، هو ده اخرك عندي. ولو نفسك قفل خد بخاخ وخلي جوزك يبطل سجاير. لا يا بابا انت كده هتطلع، اشرب سجاير يا استاذ عادي، هي مشكلتها في الدقيق يا بابا والبيت، انت تشرب سجاير عادي. ومش بقول السجاير مش مضر، انا بقول السجاير ما بتعملش سرطان بس، خلاص، لان 60% من سرطان الرئه مش سموكر. طب يا باشا مش سموكر امال ايه؟ يقول له انت نيجاتيف سموكينج، انت نيجاتيف سموكينج، يعني انا قاعد جنب ابويا وهو بيشرب سجاير فهو ما جالوش سرطان، انا جالي سرطان. يخرب بيت كده، هو انت مش لاقي حاجه يا يعني انت مش لاقي حاجه؟ مش لاقي انت مش لاقي حاجه تقولها؟ بلاش تقولها. انت ما شربتش يبقى ابوك طالما شرب اطلع ابويا بره عشان ما يجيليش سرطان؟ لا. مرضى السكر سرطان يجيله سكر يا بابا، السكر امن طعام على المائده. بص حضرتك مواليد كام؟ حضرتك بتدخل؟ حضرتك بتتجوز؟ يا اخوانا بلاش بقى الاسئله الشخصيه قوي، يعني بلاش الاسئله الشخصيه قوي، يعني بلاش انت ما تخش قوي جوه عشان جوه في ظلم. سيم بيكورت لا يقف يا بابا، ادويه الرئه كلها تقف، ما انت مش محتاج ادويه للرئه. نظفي امعائك الرئه تنضف. نظفي امعائك الرئه تنضف. يعني كل نضيف، شيل القرف اللي انا منعته، الرئه تنضف في 3 ايام، يا جماعه هو التحدي بتاعنا الثلاث ايام بس. رز بطاطس زيت تمر سكر، رز وبطاطس موافق، توست وجبنه مطبوخه موافق، رز شويه توست وشويه طحينه انت عاملاها في البيت موافق، توست وعسل موافق، رز وعجوه موافق، بس وخلاص. عايزين ايه تاني؟ حاضر يا استاذ اني. اسمك اني ولا اسمك ايه؟ اسمك اني. طب يلا حلو. ايوه السكر امن طعام. خلي بالك انا مستلمكم بفود ليست، يعني ايه؟ انتوا جايين لي بمائده طعام مش انا اللي مخترعها، انا اللي عملته شلت، يعني اللي عملته شلت من قدامك وقدمت حاجات. قربت لك السكر وقربت لك التمر والعسل والمربى والشوكولاته والتوست اللي انا قلت عليه والرز والبطاطس واللحمه، دول قربتهم حواليك. وحاجات منعتها وحاجات قلت يعني ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ اتحرم ما احل الله؟ لا، هو ربنا ما احلش اللي انا حرمته. يعني ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى في حاجات اثنى عليها، اثنى عليها زي العسل اثنى عليه، الزيتون اثنى عليه، التين اثنى عليه، الحبوب طبعا اثنى عليها، يعني قالها خلاص. اللبن ذكر، بس انا اعتراضي على اللبن هنقوله في يوم في تربيه المواشي واللبن اللي بنجيبه من وراها. مرضى الغده الدرقيه يا جماعه مش مقصر معاهم، مرضى الغده الدرقيه بيتعالجوا بالصدفه. يعني انا ايه؟ يعني انا بعالج حاجه اكبر كرونز مثلا تلاقي الدرقيه اتعالجت معايا، فانا ما بتكلمش على الدرقيه لوحدها. شكرا يا عادل بيه، اشكرك. انا ما بتكلمش على الدرقيه لوحدها لانها بتتعالج في النص. الدرقية بالنسبة لي مش حالة لوحدها، ما بعالجهاش لوحدها، زي ارتجاع المريء، زي القولون العصبي، الكلام ده كله بيتعالج معايا في النص. ماشي؟ بص، واحد بيقول لك أنا عندي أعراض وبعد النظام راحت فبطلت السجاير. أيوه، السجاير لا بتجيب عقم ولا بتجيب سرطان ولا بتأثر على الانتصاب ولا بتجيب تصلب شرايين ولا بتجيب سرطان، هي ما بتجيبش الحاجات دي أصلاً. بص، الدراسة اللي بتتعمل على السجاير في واحد بياكل دقيق تبقى دراسة باطلة. امنع الدقيق وشوف الدراسة. انت ما منعتش حاجه في الغذاء، انت ما منعتش حاجه في الغذاء مع دراسات السجاير، ما منعتش حاجه في الغذاء. فالغذاء بتاعك زي ما هو، يعني اللي بيشرب سجاير وبياكل بيض غير اللي بيشرب سجاير وبياكل شوكولاته. انت ما جبتش سيره دي، انت ما جبتش سيره دي، انت الدراسات بتاعتك كانت واحده، سجاير مع سرطان بروستاتا، سجاير مع سرطان رئه. جبت سيره عن اكله؟ لا. جبت سيره عن اكله؟ لا. انا بقى بقول لك العكس، انا بقول لك اللي انت ما درستوش، البيض والخضار هم سبب السرطان ده، والخضار بالذات. لازم اللي بياكل خضار كبده يشتكي، اللي بياكل جبنه قريش كبده يشتكي، اللي بياكل بيض كبده ومعدته وامعاءه تشتكي. بس اللهم بلغت اللهم فشل. لكن هقعد بقى اقعد زيهم كده بقى؟ خلاص، التدخين مضر، والشيشه اللي انت فاكرها خفيفه بالتفاح دي، النفس الواحد بيفشخ صدرك، يعني النفس الواحد قد 20 سيجاره. تخيل النفس، انت متخيل الدراسه؟ طب عملوها ازاي؟ يعني عملوها في انهي قهوه؟ الدراسه دي عملوها وحسبوها ازاي؟ ما انا اللي بيجي يقول لي معروف ان الثوم بيسلك الشرايين، قول لي دراسه عملتها ازاي؟ يعني اكلته وشفت ايه تحت الميكروسكوب، او اكلته وشفت ايه اعراض؟ لكن ما تقوليش العبط ده وانا اقعد بقى ايه؟ الدكتور ده مثقف، طالما قال 20 سيجاره في نفس شيشه ده انت تستاهل اللي يحصل لك. يعني طالما سقفت تستاهل اللي يحصل لك. فاهم قصدي؟ هو ما جه حط السكر وادرجه في قائمه المتهمين. انت بتاكله في الكيكه السكر مبدئيا، يعني انت ما بتاكلش السكر بتسفه، انت بتاكله في كيكه او بسكوته، فاهم؟ مبدئيا. وراح قال لك احنا مش عارف، يمكن المواد الحافظه، يمكن المواد الحافظة يا أستاذ باسيوني. فهتيجي تبص تقول له مواد حافظة، ما المواد الحافظة دي أصلا حضرتك هم جايبينها من الخضار، عشان الخضار ده بيحافظ على نفسه طول ما هو عايش بحاجات، فبياخد منه نيترايتس، صوديوم بنزويت، كالسيوم بروبيونيت، حاجات كده مثلا يعني. وفي حاجة بقى مهمة قوي اسمها MSG اللي هي المونو صوديوم جلوتاميت. ده بقى اللي بيقول لك ده اخطر وبيسبب ادمان عند الاطفال. طب يا اخويا المواد الحافظه اللي هو الام اس جي ده موجود فين؟ في الكاراتيه. موجود فين؟ في الكاراتيه والله، وسان بايتس اللي هو الدوريتوس والشيتوس والكاراتيه والفلامانجو وايه تاني؟ الغرزه دي غرزه عملوا فيها دراسه، يعني يقول لك بص دي عملناها في قهوه شكل، دراسه الشيشه دي عملوها في قهوه شكل. ايوه المونو صوديوم جلوتاميت موجود في الاندومو، في الاندومي. انا اصلا منع الحاجات دي عشان هي كمنتج زباله، مش خاطر مواد الحافظه. ادي الام اس جي اللي هو بيقول لك عليه، قال لك اضراره كتير. طب ممكن اضراره موجوده في الاندومي من غيره هو؟ اصل انت لقيته فين؟ في الاندومي والدوريتوس والشيتوس والكاراتيه والمقرمشات دي كلها. ولقيته فين تاني؟ ولقيته في البرجر والسوسيس. ولقيته فين تاني؟ لقيته في الاندومي. الله، طب انا اصلا مانع عنك الحاجات دي يا بيه. انا الحاجات اللي موجوده في العصايب صوديوم بنزويت، وده انت بتخلصه في 3 ثواني. خلصت؟ عشان ما حدش يقول لي ايه؟ المواد الحافظه اللي موجوده في العصير دي مضره. يخرب بيتك، يخرب بيتك تاني. ما انت بتاكل يا ابني الخضار المجمد ده كله صوديوم نيترايت وبنزويت وكالسيوم بروبونيت والام اس جي المونو صوديوم جلوتاميت. يخرب بيتك، جاي تبص لي على عصير لهبه اللي بشربه دي، يخرب بيتك تاني. ما انت بتاكل باميه مجففه وملوخيه مجففه، كل دول مونو صوديوم جلوتاميت اللي انت بتشتمه. انا عن نفسي كل دول موقفهم، الاكلات نفسها موقفها يا بيه. ما تبقاليش دماغ امي بقى، انا بعدت عنك، انت اللي حمار. عايز تاكل اندومي من غير ام اس جي؟ يخرب بيتك، فين العلم؟ فين العلم؟ فين؟ يخرب بيتك. لا السكر احنا عارفين يا ولاد السكر بيعمل ايه، التهاب يا مستر. طيب السكر بيعمل التهاب؟ بجد والله. طيب بيعمله ازاي بقى حضرتك؟ بيترسب على اعصابك ولا بخ السكر بينزل يلزق على اعصابك، اصل تحت الترابيزه اعصابك زي الولا. الناس دخلوا على الولايه اللي كتبت البيض، استاذه زهره بتاعت الجزائر، البيض بيعمل شلل ازاي؟ يخرب بيت اهلك، ده الكولين مفيد للمخ، الكولين مفيد للجنين ازاي؟ فبهدلوها يا عيني عشان قالت البيض بيشل العصب السابع ولا الخامس. انت بتروح لدكتور الانف واذن ودكتور المخ والاعصاب تقول له العصب السابع عندي اتضرب مش عارف من ايه، يوم يقول لك ايه؟ هو انت قعدت في التكييف امبارح؟ تقول له يقول لك هو التكييف. بتصدقه بقى؟ يعني بتصدقه على التكييف؟ ما تصدقش له ليه على البيض؟ يا متخلف، يا متخلف، يخرب بيتك انت واللي جنبك. الراجل قال له التكييف ضرب في وشك، ضرب السابع. الله، طب انا استخبى من التكييف بقى لاحسن يضرب مناخيري بالمره. يلا ده بتوع موسكو، يلا العصب السابع بتاعهم سليم يا جاهل، يا جاهل والله جاهل. يقول له صح، تصدق انا كنت جاي في البيجو امبارح والهوا في وشي طول الليل، وطفحت ايه قبل الهوا بقى؟ هي فطيره بس الولية كانت عاملها لي كده هتقود بيها وانا جاي. الله يخرب بيتك انت والولية والله. يعني انت بتيجي تساله تقول له ايه؟ يقول لك هو كان القلقاس ودخل نام مات، بقى واضح سبب الموت. لكن التاني قبل ما يطلع البيجو ما مروح طنطا بقى ولا المحله، ما هو اكيد جاي لك من حته من دول وعلى الصحراء وفتح الشباك فضرب السابع. لو عمل كده كان ضرب التاسع، بس هو ده الوش. فما تيجي تبص له، فما يسمع البيض يبقى البيض ازاي ده الشباك اللي يعمل، لكن البيض لا ما يعمل، ما يعملش يا واد، ما يعملش، ما يعملش البيض، ما يعملش شلل اللي بيعمل التكييف. انت بقى شاطر هيخطفوا عليك، هيعملوا عليك، بص هيطبقوا عليك، هيخففوا احمال عشان يظبطوا لك السابع. اما تعرق السابع هيخف، يعني تدفي بقى الحته دي، ما دي بردت من الهواء صح، فالسابع وقف. انت بقى بالليل دفيها، حط زيت كبد الحوت على زيت دهن الخرتيت ودهن وغنام، دفي، هتقوم تصحى الصبح السبع يخف زي ما جه بالبروده يخف بالبسطرة. عنوان اللايف 52 شارع النزهه يا بنتي، بس خلاص على العموم. انا دماغي صدعت، البيت بريء يا مريت، هو التكييف يا بابا او البيجو، اصل البيجو ده النعش الطايب. البيجو المنجار والحاجات دي تقف، ها محدش يقرب من البيض، كل البيض لا بديل. وتلاقي ناس كانوا داخلين يقول بديل البيض ايه في النظام؟ يعني بديل البيض ايه حضرتك فاهم انت بديل البيض يا طب انت مانعه هتحط حاجه مكانه ولا هتسيبه فاضي؟ يعني طب سيبه لنا فاضي شويه بس انا اشوف حد من اخواتي يمكن يقعد. ايه يا اخوان عيب عيب، احنا اكبر من كده، عيب ما تدعكوش العالم علينا. ايه اما نتورث اسئله انت التكييف قعدت فيه يبقى الخامس، طب لو قعدت قدام الدفايه يبقى السابع كده. ايه يقول لك كده خلاص كده انت، طب اقعد كده في الميكروباص يلا، يعني انت قاعد اقعد كده ما تدوش وشك بقى ايه ده السابع ويعمل كده ده في بقى جرنان وده وزيت زيتون ولزق. كلام يضحك والله كلام يضحك. وقال ان كلامي غير منطقي، ده في تونس عامل محاضره في تونس وبيتكلم عليا. طب ليه في تونس بيتكلم عليا؟ ما كفايه عليا اللي هنا يا ابني، ده انا في دكتور كان حاطط وراه ايه قرانيه كده شبه الحانوتي مش عارف اسمه عبد القوي ولا ايه، وما روش حد غيري حقيقه ضياء العوضي. ماله ضياء العوضي بيمشي على رجلي ثلاث رجلين يالا، ماله ضياء حقيقته مالها يا انا مش فاضل الناس دي والله مش فاضلها ولا عندي دماغ كفايه. يعني اللي مش عاجبه نظامي يا عم انا نظامي اتعرف خلاص، هو يوصل لتونس الخضر بتاع تونس انا هبشخ هروح له هبشخ وانا مش نفسك قاعد في تونس بعيد عني هجيبك. قريش قريش قريش قريش سابع سابع رمسيس رمسيس رمسيس كده سابع ونازل. تصدقوا لكن الست المؤمنه واحده داخل تقول لك ايه دي مش لهجه واحده جزائريه، لا يا ستي دي احنا مخبيينها دي مصريه عادي بس داخل تقول انا من الجزائر احنا بنحب كده، معرفش ايه السبب بس احنا بنحب الجو ده، مش احنا ما بنحب مش مقتنعين بالمصريه بتاعتنا فجايبين منك ايه؟ ليه نظريه المؤامره دي، نظريه المؤامره دي هم اللي عاملينها عليك مش انا، انا مش عامل عليك مؤامرات يالا، بالعكس انا جيت وقفت الدراسه هم عاملين عليك دراسه 30 40 الف دكتور على مستوى العالم اتلم ندي بتوع مصر حبوب منع الحمل في التمرينات، ايه ده يخرب بيتك ده بيعمل سرطان في الثدي وفي الرحم مش مهم هم يمنعوا الخلفه شويه يقلوا في البلد فاكسين في الكورونا جرب يا معلم انزل في الشرق الاوسط وجرب يا دفهم يا ده انا جيت وقفت التجربه، انا جيت وقفت لقيت في تجربه ناس عاملاها على ناس فجيت قلت وقف الدواء هم اللي يا دفهم هم اللي عاملينها مش انا، ده انا جيت وقفت التجربه من عليك مش بعمل عليك تجارب انا العكس ده انا اللي جيت فوقتك. وصل ليبيا كمان طيب اصل ايه يعني ايه واحد قاعد فاضي في تونس يعمل عليا محاضره ليه يعني؟ انا اتقرب لك يالا؟ طب انا جوز امك؟ طيب. على العموم لو شفته جامد هو هيزعل مني. بص يا استاذه انجي انا دلوقتي هديلك انذار. خلاص انت كل شويه تخشي اقرا التحليل تدعم النظام، انا مش عايزك تدعم انت النظام، انا نظامي انا دعمه لوحدي. يا انجي يا ابراهيم انا نظامي دعمه لوحدي وحرضت مش تحاليل يا عبيطه، انا عرضت سونارات واما ارقيات في حاجات ما تعالجتش على مستوى العالم، تصلب لويحي محدش عارف يعالجه في العالم كله مش هقول لك في مصر، انا معايا بقى بالام ار اي نزل، اورام مننجيوما نزلت، سكر اختفى، كبد دهني راح، صرع اختفى، فهمتي؟ فانا مش مستني تحاليل دي يا ام تحاليل ما تقولها ليش انا ماشي. بص يا استاذه اللي بتقول الهجوم ده نجاح، لو انا كلامي مش يعني مش صح كان واحد يطلع يوقعني واحد، لكن هم دلوقتي قاموا عيله مع بعض عيله وبعيد عنك خدوا وزعلوا كلهم زعلوا، معرفش بيض السمان ممنوع، اي بيض ممنوع حتى بيض السمك، واللي هيتكلم تاني وهعوره خلاص. العصب الخامس ده اكيد من تكييف العربيه البيجو خلاص. انا بشكركم يا جماعه على الوقت الحلو انا قضيته معاكم، انا هنزل بقى عشان خاطر كده اتاخرت لازم لا انا النظام مش هدور اقتصاد زراعي انا هدور اقتصاد العالم، تخيل انت كنتاكي هيقفل، ماكدونالدز هيقفل، دانكن دونتس يقفل. انت متخيل يعني ايه شركه الدواء يا ابني هتقفل، شركه الغزل غزل المحل هتقفل، غزل المحل هتقفل، مش هيبقى فيه هدوم ولا فوط، خلاص هيبقى عندك فوطه وفانيلا وفانيلا وبنطلون مدى حياتك، ما بيضيقش عليك خلاص، هو طقم واحد هتلبسه مدى حياتك. لكن انت بقى بسم الله ما شاء الله كل شويه بتتخن وتخس، تتخن وتخس، ما بتمشي على دايت بقى وترهرب، مشدات عندك، مشدات في البيت وكرسيهات وشورتات واستريتشات، انت حياتك غلط، انت رسمتك مش زي ما الناس شايفاك، انت جسمك مش زي ما انت مبينه للناس، هي مش قصه ميزان، انت صحه ورسم الجسم، انت مايو يا استاذ. اشكركم واتمنى اكون ما ضايقتكوش. انا بصراحه الفتره اللي فاتت زعلت ان انا جبت سيره ناس كتير وكده، انا ماليش في الجو، مش عايز الجو ده اصلا بصراحه، خلاص مش حابه. اللهم اهدي قوما يا رب، لو في خير لحد، لو في خير لحد ربنا يهدي لي الخير ده، لو احنا وصلنا لحاجه صح ده توفيق من ربنا، لو قلنا حاجه غلط اتمنى يعني تسامحوني عليها، كلنا كلنا بنغلط وكلنا بني ادمين، بس يعني ولو حتى انا جيت على حد بزياده فانا يعني ما كانش قصدي اجي على حد بزياده بصراحه، انا حاسس ان انا بدافع عن كلمه حق، فيمكن اكون اعصابي متوتره عشان ده، يعني حاسس ان انا بدافع عن كلمه اتشوشت بقالها 120 سنه. انا شفت ناس بتموت قدامي ومش عارف بيموتوا ليه، شفت ناس فقدت دماغها وهي عايشه سنين بعد ما كانوا علماء، شفتهم قدامي بيتكلموا، مش انت مكسوف ان هم طلعهم للناس، تاهوا وما بقناش عارفين يقول لك ايه. قال لك اصل الزهايمر بيطبخوا في حلل النحاس وحلل الالمونيا والكلام ده، نسيوا اللي جوه الحلل، يعني اتكلموك في الحلل والمايكروويف اللي هيبوظ اللحمه، فبالتالي مفيش حديد بيخش لك، ادي سبب الحديد اللي ناقص. يا اخوانا اقسم بالله ان انا الناس عندي الانيميا بتخف بالصدفه بتخف الانيميا، ما بديلوش حاجه، والله ما بديله حاجه، انا ما بديلوش والله بتاع الانيميا ما بديله حاجه، وحديده بيتظبط لوحده، وحياه امي الله ورحمه ابويا يا شيخ. اقول لكم ايه تاني؟ يعني انا مش هممني غير ده خلاص، والكلمه اتقالت امسكوا فيها، انا مش عايز حاجه من حد، انا مش عايز حاجه من حد، ولا عاوز فولورز ولا عايز فلوس، انا معايا الاثنين، انا معايا الاثنين، واللي عملته في مصر وبره مصر ما كنتش اتخيله في ظرف المده دي، انا كنت عارف ان انا هعمل مشكله بس مش في المده القصيره دي. خلاص اللي جاي، اللي البطروخ ممنوع يا استاذه وبهدل لي وش، انا اكلت بطروخ، حته بطروخ رنج قد كده يوم الخميس وش اتبهدل، ارحموني. اهي مرت بتقول لك الانيميا راح، فارجوكم حافظوا. لا هم قالوا الميكرويف غلط، انا ما عنديش حاجه غلط، الميكرويف تمام زيه زي النار، هو وقتها ما عرفش يقول سبب ان اللحمه ما بتحسنش الانيميا، قال لك يمكن اللحمه في الفريزر، فانت ما طلعتها فكت في الالياف اتقطعت واتمهمطت فالحديد وقع في الارض. يخرب بيت اهلك يا غبي يا حمار، انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ يقول لك لا اصل انت شربت شاي بعد اللحمه فما هضمتش يخرب بيت اهلك، مفيش ده، في طفح اسمه انا حطيت عيش مع اللحمه ما امتصتهاش. الله، خدت اللحمه انها فراخ وكلتها ما امتصتهاش فمش هتحسن انيميا. الله، ما تفهموا بقى، افهموا بقى. بيوصفني بالبارانويا، لا انا عندي بارانويا فعلا، بس انا قلت له تعالى عندي هنا في العياده اعمل لك تعمل معايا لايف، ما جاش ليه؟ انا اللي عندي البارانويا ولا هو عنده فوبيا؟ يعني انا عندي بارانويا ولا هو عنده فوبيا مني؟ ده هو خايف مني يا اخوان. الله، طب انا عندي بارانويا، تعالى بقى انت اكسرها لي وجيب لي واكسر الفوبيا اللي عندك، يعني انت عندك فوبيا خايف تجي لي ليه؟ الله، انا لو هو انت هو مين انا عندي بارانويا؟ شايف نفسي. طب الناس كلها شايفه نفسها، يعني محمد رمضان قال لك انا نمبر 1 عرفت ترد عليه؟ ما ردش. انت عندك فوبيا مني انا، انت بتتكلم عليا وانت مهزوز، والله مهزوز. طب ما ردتش امبارح عليا، طب قال الكلام الخميس ما ردتش عليا امبارح ليه؟ خفت ولا بتحضر؟ اكسر الفوبيا وتعال بدل ما اجيلك، اكسرها وتعال احسن بدل انا بجيلك. خلاص ايوه اسمه طفح يا قلبي، امال اسمه ايه؟ امال اسمه مام؟ ايه هو مواصفات الطبع الصحي يا دكتور؟ طبعا ما ننساش اهميه طبق السلطه والليمون والبرتقال طبعا عشان خاطر فيتامين سي، وعايزين طبعا تفاحه كل يوم تغنيك عن دكتور القلب، وموزاي عشان تفك الامساك، والصبح طبعا احنا عايزين نهتم باللبن عشان اولادنا ومراحل المدرسه، ويا ريت تكون معاهم في اللانش بوكس وجبه مغذيه يكون فيها البروتين الحيواني زي البيض، وطبعا الـ تكون ثمره فاكهه حتى صغيره، خوخايه مع برقوقايه مع موزاي، و هو ده الكلام اللي انت هو الكلام اللي انت عايز تقوله. طب احنا عملناه، والواد عنده توحد وابوه بينام وهو سايق، وانا عندي اكتئاب واغضبت على الانتحار يا استاذ، ايه راي حضرتك؟ طب انا هقول لك على حاجه، انت عارف اوريك بس التحدي اللي الناس بتعمله، حد بعت لي لينك محمود سعد جايب واحد دكتور في الهندسه النوويه بيحكي قصته ازاي عالج السكر، وانا لما جيت اتعالج السكر قال لي لا ما تتكلمش انت والنبي، لا والنبي انت هتتكلم، انت هتقول هتعالج السكر، لا والنبي ما تتكلم. طب اقول لك ايه والنبي ما تقول؟ طب والله ما والله ما انت قايل، انت هتاكل لنا نوتيلا؟ يجيب واحد يحكي تجربته، عيان هو عيان هو عيان وحسن التراكمي بتاعه عن طريق ايه بقى؟ الولا معرفش، فجايب دكتور في الهندسه بيكلمه عن تجربته. يخرب بيت كده، يعني سبتوا العلماء اللي قاعدين، وما انا جيت اتكلم قلت انت هتقعد قدام الصين، هتقعد قدام الصين وفرنسا وامريكا لوحدك، قلت له هقف لوحدي. بصوا يا جماعه، الدكاتره اما بيروحوا مؤتمرات وبيعملوا بيحكوا على ابحاث ويقول لك انا عملت وسويت وخليت وخدت وبتاع، عشان يعمل لك تايتل زميل زميل زميل زميل، حلو حلو عشان انت تقتنع بيه. يعني الدكتوره ما بيعلق يافطه كبيره تحتها ست عناوين عشان انت تحترمه، صح ولا مش صح؟ انا ما لفتش اللفه كده، انا ما خدت الورق بتاعي ورحت عشان يعديني على هيئه الابحاث، انا عقبال ما يطلعوا لي ورق ده ويظهر للنور يكون اتسرق مني او يكونوا دفنوني انا بقى. لا ده انا لفيت اللفه عكس، انا خدت ثقتك عندي الاول والنهارده بتكلم بيها، انا يا صوتي ما عليهاش ولا تايتل، ضياء العوضي بس، ولا عليها عين شمس وعليها رعايه مركزه ولا علاج الم، ضياء العوضي بس، بقت علامه مسجله. اللفه انا اللي عملتها، اللفه انا اللي عملتها، انت هتجري بقى في مؤتمرات وتروح ابحاث وتسمع كلام ملهاش ثلاثه لازمه عشان تيجي تتنطط تقول لهم انا حضرت المؤتمر الاخراني في فرنسا. طب رجعت بايه؟ رجعت بالاتور. وايه تاني يا باشا؟ والترنتال والفاسترل. ترنتو يبقى ايه؟ اتور ترنتال فاسترل، ادويتك اهي. ده من جاي من المؤتمر هناك، ما انا باحث وعالم وسبيكر كمان محاضر. فهمت ولا ما فهمتش؟ لا انا ما تسالش كده. انا جيت النهارده البلد دي والناس دي واجهتها بنتائج العكس. العكس. ما حطيتش تحت اسمي بقى عين شمس شلتها عشان ما يتقمصوش. خلاص؟ ضياء العوضي بس. هو ده العلامه يا قلبي النهارده المميزه. اشكركم اشكركم واتمنى اكون كنت ضيف خفيف النهارده، انا عارف انتوا بتحبوني والله، وانا كمان بحبكم. والله كلكم بحبكم. وان شاء الله اللي تقدم هيتقدم اكتر منه كمان. وانا لحد ما ربنا ياذن، يعني لحد ما ربنا ياذن انا هفضل في الحته دي، وهفضل بتقدم في الحته دي، وهقدم لكم علم وهقدم لكم نتائج. لكن كل شويه بقى يعني انا بضغط عليا الصراحه، طول النهار بيضغط عليا، فكفايه كفايه عليا ضغط، كفايه عليا ضغط. اشكركم واتمنى اكون كنت ضيف خفيف. تصبحوا على خير اصحابنا بتوع الانستجرام، تصبحوا على خير.